فلما رآه مستقرا عنده قال هذا ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي ننظر أتهتدي أم تكون الذين لا يهتدون فلن وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله صدق الله.